السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. وبعد، أولا نشكر اللجنة المسجدين حيث الأئمة رضي استضفن المسجدين المبارك باش نلقي كلمة درس انسفيزي سكن من الله إن شاء الله. الدرس اللي اختار غيث ما غادي لي لكن يدنا على المطلق مسجد التوبة هذه اللي حول المناسبة يقلان غير شرعية يقلان السنية احتفال بأعياد النصارى يعني بشوف الحكم يمسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بشوف الحكم يوني يقلان موين هذه احتفل الاحتفالات الأعياد يقلان السنية إمغار نسترومي لنوال نغرب يوم. على كل حال درك غنو غزين جيف مقلان المسجدين العباد يقلان دركنا أنه نشتوري جوزارع علمن يويد الحالة بعد في اللاس، ولكن نذكرهن أنس علمهن الأدلة الشرعية باش يظنون إيمانا إلى إيمانهم ويقينا إلى يقينهم، وكذلك باش الزمن نذبلغن العباد النطنين إيقلان بلاك وغد السلنارا أذبلغن الحكمين باش تعم الفائدة إن شاء الله. أولا قارن العلماء أيثما أن الغالب دائما يتبع يهد المغلوب، دائما الإنسان المغلوب يتبع وني في غلبن، دائما الأمة يتوغلبن تتعاناذ وحيد تشبه مانيس الأمة يغلبن. دائما غطران كني في راسي مسلمن أمة مغلوبة أقلاغ متبع أمم الكفر الغالبة من اليهود والنصارى وغيرهم. أنظر أيثما الأدلة الدقار رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر الأدلة بأقوال الصحابة وكذلك أدلة من أقوال بعض العلماء، وانظر الأدلة كذلك التاريخية، لأن الأدلة التاريخية ممكن كثير الزينغ والسلنار الزيسنت، فنحاول نذكر أين يصرب العالمين الزيسنت. أول شيء سمكتي داك مغيم سلم أنه في كل مرة تبدأ تتظل فيار يفسن رب العالمين إلا يون الركن من أركان الصلاة لا تصح الركعة إلا به وهو قراءة الفاتحة. دائما نقرد سورة الفاتحة، سورة الفاتحة مثل لا يوث الآية نقرد زيس اهدنا الصراط المستقيم، اهدو يا ربي مبريدك صوفن أبريدك صلحا، صراط الذين أنعمت عليهم أبريد نويك في نعمت في اللسن من الصحابة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، معنى يا ربي سرسي غاب الدوغ فبريد نويك في نعمت في اللسن غيري صبع يا ربي جبريل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صبع ذي يا ربي جبريل نويك تفقعت في اللسن المغضوب عليهم وحيذ وياك ثري اعتبر ذا ننسن يقضلني ما ننسن وهم اليهود والنصارى كدوساق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. المغضوب عليهم ذي اليهود، الضالون ذي النصارى. معنى يا أخي المسلم يكون تظلي فقرطس يا ربي سبع ذي فبري ذي اليهود والنصارى، فغم شيك ما غي مسلم إقلان شهدت لا إله إلا الله، فتمنت أنه تظلي فيه تيد عمود الإسلام، فتمنت أنه كل ركعة لقد قرأت سورة الفاتحة، فتمنت أنه بسورة الفاتحة لا الأيين أن تقرأت غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أن بعد ما رتفقت تظلي فتسلمت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، أتروح تتفقت المسجد أترت مباشرة تروح تتخذ متين يخدم من المغضوب عليهم والضالون. أنشتيض التناقض، أنشتث نفقه ترى الدينينك، أنشتث تظلي فيك لم تنهك عن الفحشاء والمنكر فإذ يوث وسناد إقرد الله عز وجل بالقرآن يتخطب النبي صلى الله عليه وسلم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إن اليهود إذ النصارى مستحيل أضرغ في اللنغ، مستحيل أغحب، مستحيل أغدسكش من غير إنسان إلا ما ينتبع الديانة إنسان، إلا من تبع الأهواء إنسان. ومن بعد النظر بالعالمين ولئن اتبعت أهواءهم ما يلف طبع تبريد إنسان مصطبعت الأعياد انسن، مصطبعت التقاليد انسن، مصطبعت العادة انسن، بعد الذي جاءك من العلم ثلاميك دنزل القرآن زريت ذا شوف الحكم انزل الله عز وجل السنة النبوية يبين الله عز وجل تمثلتي ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم أثن الإنسان هذا يخذ منك يتبع الأهواء انسن بعد ما جاءه من العلم فما له من دون الله من ولي ولا نصير أثنى رب العالمين فيك ورسع ولي ورسع النصير ولعب ذلذي رب العالمين وفي نصرر ولا يتولاه وفي تعاون را وإيني مثلا دلعب ذندي قرامي في مذية ثور تبلع إيوا شو لأنه يتبع أهواء قوم ظلوا وهم اليهود والنصارى فإذا رب العالمين قال يا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم ولئن اتبعت أهواءهم ما اصطبع تبري ذنسن العادة ذنسن التقاليد ذنسن الأعياء ذنسن آثنا رب العالمين الرضارة في الله فهي الحاجة والسنة الأمر والسي والسلاثة ذكر رب العالمين بسورة الفرقان عباد الرحمن إكل نغيث من تمني غني ليد الصفاتي رجع على رب العالمين من عباد الرحمن أقرف صورتي أواخر سورة الفرقان صفحة ونصف وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما اتبين دمك مجن عباد الرحمن أم بعد الدوم الدوم يذكر رب الصفات عباد الرحمن من بين الصفاتي والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما من بين صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور ده شو المعنى لا يشهدون الزور قال بعض المفسرين لا يشهدون الزور يعني وشهدنا لا شهادة الزور أتصويت الشهد أذي شهد فين يقلند الكذب الزور وين يبان قال بعض المفسرين مثل ابن سيرين وأبو العالية وبعض كبار التابعين قرن ما معنى لا يشهدون الزور يعني لا يشاهدون الزور حضر نرى لا يشهدون يعني لا يحضرون الزور ذا شوف الزور كيف تفسر العلماء إن هي أعياد الكفار يهودا ونصارى يعني غندي إلا عيد من أعياد اليهود والنصارى نهن شهد نار وتسلي نار حضر نرى ذينا فما يلا رب العالمين اسم ما يسوي انك تبعيد في الاعياد الكفار ذا الريفيون ذا النوال ذا عيد اليوبيل ذا عيد ثواغي تنسن اين تحتفلنك اليهود والنصارى ما يلعب ذي يجبذ ديما نسف اللسن وين اسم ما يسرب العالمين عباد الرحمن ام كان نسمي غاك ما غي ويني قلال اقرا قرويس قرسن ادي الحق الريفيون ادي الحق النوال ادي احتفل زيس وين اكيد عباد الرهبان عباد الصلبان عباد الشيطان بصحوري تلالة من عباد الرحمن إذا نفرت وحيد العمري تبغي تطيت من عباد الرحمن إقار ضرب العالمين والذين لا يشهدون الزور أحضرنا رغي ونشتاق اسم ميس رب العالمين أعياد النصارى اسم ميس الزور لكذب وثورا نظري وشو اسم رب العالمين لكذب فهي بين الذكر رب العالمين للقرآن النبي صلى الله عليه وسلم يثنى إن يغبيون الحديث من تشبه بقوم فهو منهم إني خيرني وندي مسلمنا إشبه من يسلقهم النطني من اليهود والنصارى ويعتبر فمنهن يوندي مسلم إتشبه من يسلق اليهود والنصارى قل عقلية قل لبسة قل عادات والتقاليد قل أعياد قل هذوريس جينون معيني كلمة إتشبه من يسلق أثنوي فهو منهم سبحان الله أقلك ذي مسلم على جلمي تشبه ذي مانيفك دين الله عز وجل أقلك منهم يوم القيامة وشوف سبحان الله إيثنا إنك نيف اليهود نشارك ذي سن يوث الحاجة يوم عاشوراء أسن عاشور فعلم أنه اليهود تحتفل زيس لن بعض زيس نتزمون إنك نيف أغن نتحتفل زيس ولكن دشوث الاحتفال النغن كني ماشي غادي كيف الحرائق الإنسان احتفال النغن كني غن ننظم لله شكراً وهي فقط إجنان يوم عاشوراء هذا زوم الإنسان ولكن اسمك زر النبي صلى الله عليه وسلم أن نروح أن شبه اليهود نهاري ذا يكنيش إن شبه ليس نهاري ذا شو قدنا صوموا يوما قبله أو بعده إيوا شو يا رسول الله باش نخالف اليهود وانتم شبه لليهود مادام تزومون نهاري كنا نزوميون واس قبلنا غيون واس بعد ويعد الحاجي قلن ذي العالي تنصية خليك الحاجي قلنا نضل بطل قل أصل وهو الاحتفالي الأعيادي ويعض الصيام في الحاجة العالية أريزوم الإنسان بصح مزيس الشبه اليهود إن يغض النبي صلى الله عليه وسلم رنوم يونواس قبل نغيون واسم بعد ويعض الصيام في العبادة خليك يون دي مسلمة دي كرة ذي روحة دي احتفل سريفة يونقص لنواب أينيك لن قلص ليس بالبطل إقارد النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه إقارد النبي صلى الله عليه وسلم أديسيون الوقت في الأمين وتضعف أتوذلل أتصوت غيوث درجة أتتبع ذريف نكران القوم تنظر من هذا القومية شبرا بشبر ثرذست ثرذست أكن يخدمنا لنخدم يخول في الشرع نغور يخول فارغ ثقعا لنكني لكن المهم خدمان سوية غنتبع حتى لو دخلوا جحر ضب نقارد النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ذكش من غم دون أم دون نزي سيال الحيوان الضب ديون الحيوان ضم قرانا كي إن ذلو كانت أذكش من غم دون النية غتكش من تشتيز دفير خطر يروح ويني من هو يا رسول الله الناس اليهود والنصارى الناس اليهود والنصارى يعني غير انتبع الناس ومن الناس إلا أولئك إن يسد يسيون الوقف الأمين أذ تعانى ذن اليهود والنصارى أهن تعانى ذن قل عادة ثنسن قل تقاليد ثنسن وحي قل أعياد ثنسن إن بهاغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنشت يدي ولا الحال وسبحان الله إيثنا أتصعد ذي الجاري ذي جمال بلك ذي ميس عمي ميس خالتي إلا الخصام كشوية جراول تمسفقاع ميون وبرير إلا ذي المشكل أكدي غير أكدي شيعة أكدي نفن معروطي كيواس الخميس تمغرا قخام النو رشرة صفت أذي خدم موية مدام كنت ملاعي غير أذي كنت تسغارة أذي النيف أذي سعوغ الرجلة من جيش إيوا شو خطر خدمتي المشكلة بريدي عدان كذا وكذا أشتري جزارة وين الفرات بصح النيفين ساعات غير النو وحيد اليهود والنصارى وثنسعارة ويذي ما كيمسلم في النغم كان ينوب إذا كحاجة ريان دي توذ الشيطان ينزغن يراون أصطف تتحسيب أكاعر تتروح طرع أتلي الجنازة بلك وتروح طرع ويذي الجهد ودي ولا الحال بصحي وشو تسعيد ترجلي وحي ذي ماك وذا يظن صراني تسعيد ترع الديانة يذا رجلي أدياس وذا يكاعر تريذيو أتروح تتزلت فرضعي طرن وانت ذويني ذا عذاويك من المفروض ذوي غلط خدمت النيف ذي ذس أصليتنك سعيغ العزة ما نجيش ما نحتفلش بالعيد نتاعك إلا قد صعوت العزة ويذع ذويك ذو الصح وي ما تخدمت يونوك دي قارت طلمت بصحين كنين سعى العزة يارن ورن كنين المؤمنين أتسعز غيماني وفي جمال المؤمن بصحة سعز غيماني وفي الكافر خاطي تمقى غضم زيان تمقى غضم ذلول تمقى غضم حقور انشتدي ولا الحليفنا لازم يمسلم هذه لي أعزة على المؤمنين لازم هذه الإنسانين يسعى العزة في الكفارين وحيد جماسة تيدي هذه ذل اللي ما نسغوي في ماس أتلي الرحمة يا راس انت في جماس أكيد دوي الحلية فينا والنبي صلى الله عليه وسلم أكيد قار أنس بن مالك قدم المدينة اسمي هجر النبي صلى الله عليه وسلم وصدغ المدينة فوجد يعني المدينة للأنصار يومان يلعبون فيهما وفسعان سين وسن شغل دلعيد نسنق الجاهلية اسقسى هندا شو ذوية أنا سوي هي سين الأعياد قل جاهلية نتحتفل زي سنتورا دشو سنين الناس قد أبدلكم الله خيرا منهما عيد الفطر وعيد الأضحى الناس اكسف أن يشتري صحارة العيد النغض عيد الأضحى عيد الفطر العيد قران العيد مزيان شوف النبي صلى الله عليه وسلم وسننا ما عليش جثوية أكون درنوغ سين شوف ذا شو سيننا سنة قد زادكم قد أبدلكم يبدلون يعني ويا إلى قهن تطيرم إلى قهن تمسحم إلى قهن تسهم وتويكسن العيد النغنكني هو عيد الأضحى هذا عيد الفطر أكيد دوي الحلايثنا الإنسان اليدي كذلك سهر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانا ينور قاس يتمدلغم يقول في زلوق مكان فلان ينور مكان مكيس ميس بوانا من بعد يعاوليك شميت الشكي سقسى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز شو سينا عليه الصلاة والسلام هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد نسم كان عندي بغيت تزلوط واللي الذي يسزيك هذا المقام هذا القبر الذي يسيون الصنم لنعبد نتزيك نسخاطئ السؤال الثاني ذا شو سينا؟ هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ إني سمي كان عندي تبغي تزلوتك يا هل ترى زيك إني لا نخدم نزيس الأعيادين الكفر الأعياد من الجاهلية؟ الناس وهي خطئ إني سمي لا نجوز تزلوت يعني لو كان الناس وإن ذا مكان تحتفل نزيس أعياد النصارى باليهود أسينا مكان إذا مكان المعصية جبذ ديمانيك السنة ويعاد ذا مكان قبرة خليك مكانيات تجعل رخامي أتجعل مكانيات كوزينتي أتجعل مكانيات الصالوينك أتحتفل تزيس لش أديني خمم موي أن بعد تتزلت الشيخ الجامع استقرعون ومن رقية الشيخ المشاكل قخامي وزري غالة شوي وغن وزري غالة شو قوغن طمطوثيو وزري غالة شو قوغن الدرياء أفي إذا شو قوغن الدرياء كيما سكشم تدسخط رب العالمين غخامي فنزلت نزلت سخط الله عز وجل في لك غخامي خطر سكشمت عيد من أعياد الجاهلية عيد من أعياد أعداء الله عيد من أعياد اليهود والنصارى إلى بيتك والعياذ بالله ويذ الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوصى المؤمنين الناس لا تدخلوا كنائسهم يعني النصارى لا تدخلوا كنائسهم يوم عيدهم إيواشو يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إيواشو انك تشمارغ الكنائس نسن العيد نسن الناس إن السخطة تنزل عليهم الناس ما تنجمع النصر أخذ من العيدين نسن ريفيون عيد لنوال يتنزل الله عز وجل في اللسن السخط يتنزل الغضبين في اللسن كتشمارغ تليت جارسن ناخذ تحتفل تجارسن يتحكميك يتساغيك العقابين والعياذ بالله وينك فقع في الله رب العالمين ويناي ثماري من قارن كنيسة قبائلية تريد سفارة سملان عندي قرذي الثور تبلع جرب ثورة زركاء العيبات أينك خدمة في من جحرة عندي قرف وسيسة في يقفل شغليك خدمة في جذزين إيوا شو غنشتي رب العالمين يقفقع في الله رب العالمين يكسم البركة رب العالمين يكسخطن في الله خطر يسفقع رب العالمين خاطر يخدم يوث المعصيان يدوين نشتا خاطر لعله يحتفل سيون العيدم ويكي أعياد النصارى واليهود فيذي يوث الحاجة مهمة لازم ينتبه غرس يوث عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفسه اقارد اجتنبوا أعداء الله في عيدهم إن دباع ذيكم في أعداء الله خاصة قل عيد نسن خاطر السخطيت نزلت في اللسن لكني غير ثمان علم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه كرن تجمع ثلاثة قيمين المسجد أقيج على رب العالمين ذويك يرسي إن شاء الله هذه جمع المسجد ناغ بيت من بيوت الله عز وجل أذكرنا ولا ربنا أذكرنا الدين وغير ذلك إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة أتطرن الملائكة غورنصن وتنزل السكينة وغير ذلك من بعد الملائكة يمرذ لنغرب العالمين أهني سقسي رب العالمين ده شو تجيم العبادي وخدمن سيني يا رب تذكرنك طلبا كيد الجنة يستعيذون من النار يعني غد شكرن العبادي المؤمنين السنين الله عز وجل أكون الشهد يعني يكون ويد الشهود أنه غفر غسن من بعد ننتقل الملائكة سيني يا رب بغلي ونزيسن يعدد ذا بريد كان يتفيد كل حال دينا ماشي القصدي سري حسس الناس حتسادوين هم والقوم لا يشقى بهم جليسهم يعني يونز مردي عدي في جماعة الخير أذي ويلاجر ذي سن غير ماشي للنياس يعدد كان كيف كيف يثمك الشر فجماعة في سخط في الله عز وجل كتشك ديا ويناك نسقى نبريد باساج كان دا قصر كان تقيمت ذي سن السخطاك تلحك كتشي راغن فماشي للشرطة تريد ذو ذي نغضا نصراني باش هادي نزل في لك الله عز وجل السخط زعما تصيت ديم سلب تشبه ديمانيك زيسن اكل الحق اين هني الحق وهو غضب الله عز وجل عياذا بالله باقوال العلماء اد نذكر قولين لعالمين من علماء المالكيه ونتوسع على الدائره خطا لو كان نوسع الدرس يريد في خمسيات ده الموضوع هذا مقران ولكن اقل نختصر خفيد مليح أول قول لابن القاسم تلميذ الإمام مالك لكن ندي قرن نتابع الإمام مالك يضا نظر لشو دي قرن تلميذ الإمام مالك شوف سبحان الله لشو دي الشيخين ويسقس في ونس إلى ابن القاسم يتوسقس في العباد يركب السفينة يركب البابور تدور الشغليس بصح البابور يركب تزيس العباد النصارى تدون غلعيد نسن يعني يدان ذي سلعيبات بزاف من النصارى تدون الخدمة من الريفيون غير تشو سينا إني أكره له أن يركب معهم إني سنكي غوي وفانو للركبة لذي تسن إيوا شو أنت تدوغ الشغليس نعم كتير تزوط الشغليس الشغليك بصح ميثا ركبت السفينة واحد القومي ديال لعيبة ذي وكذغ في الله كتنزل السخطة وكتحكم عياذا بالله شوف مشيك شد الدوية ويدين ما لأنه ذو الحرام لبشي ذو الحرام بابا نوالي ذو الحرام ويغي روح غلي بعيد إنك ما تدون قلبها بورانس نور كبار حتى نفسن شوف سبحان الله العالم يقول لاني تولي غزاف يتولي مليح غلي بعيد وسقارة خطيفة سيريا ولاش فلاس يعلم غوان دي في التاوين يتقذ فيث مسيم سلمان سخط الله عز وجل عالم ثاني وهو الدردير أحد شراح كتب المالكية مشهوري ويغيثما يذكر العباد يتواقف على الشهادة نسمت كتفرة مرة تروح تحواجد الشهد قرنص شاهدين عدلين ونادي شهد لازم ذي ذي العدل ماشي غاويد كان وين ثوفيت ذي شهد من كذا الشيخ مثلا نغض القاضي ملك ديني غاويد شهود لازم شهودين غير يتصويت أذلين عدلين أكخذ مغل عقد الشرعي الفاتحة غاية بغيت تجوجد يتصويت شهود شو ذي يغيفوا ذلين دي العدود العباد قوم الظليثة سنقوم سدي ويتصوي ترى الفساق ويتصوي ترى وين يتسون الخمر ويتواقب على الشهادين نغد العالم ما يدردير يذكر العباد قلن لا تقبل شهادتهم من هو ذكر أي فنق العباد إن دوما يلعب النيروز النيروز إذا شوش هو عيد من أعياد الجاهلية يعني ذويني ريفي يغيف لن ولي وما شابه إن دونك تحتفل نس العيدية إن دنكي لا تقبل شهادته غرغوري يعني ما تصد غرغوري أكخذ مغ الفتحة أكخذ مغ العقد الشرعي نغا تصد شهد في الليل تيال تصدري مني ونتعلم الشهود أي تصويت العيبة ذيك تحتفل نس ويك دنيغ ويسوف غيهن المسجد ويك يتوقف لا الشهادة نس عياذا بالله شوف أجمع على جلوة كان شتا الشهادين كتغليب أتقلت السعطار القيمة الشهادينك كلامك لغو وسعر القيمة عياذا بالله ويغيك ليثما باختصار القرآن ذي السنة النبي صلى الله عليه وسلم ذي الأثر من الصحابة ذي الأقوال من الفقهاء والعلماء تبينك لا مجال للشك أنه رجزال الإنسان ذي احتفل ممكن على كل حال جمليه انتد الوحي لأنه ولا يذري فيه الوحي ورجزال ذي احتفل الإنسان زي سنت ماطي ما لدي نوري جزال ذي احتفل الإنسان زي سنت ماطي المعنينس أما كنا ثانك تلمست من الصيف إفوك جويين غيبذا أوت ما على بالو شك داشا ثاني يضطرون أوري تحتفل أوردي تساوي غاكسوما خاميس أوردي تساوي غايا زيت أوردي تساوي القطو أوردي تساوي غوما دازوح داشا هذي بدلن هذي بدل حاشا الكارط اللي يخامنو كالوندريا فين هذي بدلن 2011 أفكس هذي علق وين 2012 وانت من نيق رب العالمين أنه حتى ثاينا تكس نقار داكا ماشي المعنى يسي جوز ثايني المعنى يزديني قلان خطر في ردوني ثاك تحتبسو كالوندريا غايا نتمني حتى ذا كالوندريا نقلات نسهو أنقل نخدم التاريخ الهجري نخدم سوا قلان نغ أقلان سنة نسهو ونعلم رامي ذيني غدي النايون والهار سماني عداني قاعد داري فيو ودنتوارك الخبر ذيني نتمني غنوط ييثما وما نوط غدارة جاية أمن فينا ييثما أنه أتزرم فعلمت لا إله إلا الله أتزرم تقل إسبانيا وأتزرم تقل أندلس وأتزرم تقل الهند أتزرم تقل كل مكان ما نوط غدارة جاية ما نوط غدارة جاية رب العالمين غنصر إذن النغد ورجوزالة غكيف أذي احتفل إنسان سوى كان شتي الجانب التاريخي وهي الجانب الشرعي قل جانب من الشرع أثنى ثفرع قل جانب من التاريخ أيثنى والله لو كان مشيدي مسلمي فليت أقليك ذا نصراني والله غك ديني غير كتشي غايا نصراني ورجوزالة تحتفلت سلعيدي حتى النصارى يود الحال تحتفل نرس العيدي لأنه مشيد العيد نسنق الحقيقة أدني نكرا الحوايج أذين عجب في الإنسان أولا رب العالمين دوا رهبانية ابتدعوها الدين نسنك ذي البدع أرث ديجا عيسى عليه السلام أرث جان الصحابين وهم الحواريون يعني الاحتفال أي حذر الذي فهم يونس ينكني خطر ميدي مسلم وانت احتفل رزيس النصارى يجوز والله احتفل النصارى وسني جوزارة ماشي ذاك ننسن عيسى مذ ديجارة عيسى عليه السلام مذ ديجارة العلماء نسني قلنا نصح المؤمنين قلوا وقت نسن وذ الجنرة الصحابين عيسى وهم الحواريون وذ الجنرة أول مرة يفقد العيدية يفقد سنة 325 ميلادي أربعة القرون من بعد عيسى أربعة القرون من بعد عيسى تسبين ماشي ذاك ننسن سنسي الدوين إيوثيديون الإمبراطور اسمه قسطنطين، الإمبراطورية الذي المشرك اعبد الطيج. أم بعد تعجبس النصرانية اعجبس الدينية يخدميون المجمع اسمه مجمع نيقية. ده شو سنينا الناس أيت قبل ما تكش مغدين ونسيون الشرط الدوي غذيذين شوية العقائدين وقلن الشرك. خممناك أن سدكش من الإمبراطور الدينية ذيق لقوة غعاون سسلاح غعاون سيدريب الناسيات. من بين الأمور الدوي يود أي مقار سترومي ناس إنجليزي قلنا السندي يعني يوم الشمس لعب ذي التيج يود التيجيري ذي ساسن 25 ديسمبر ذي عيد ذي العيد ذي قلنس من الرومان الوثنيين يود ذي دغ النصرانية ماشي ذا سقشو قلوا لعيسى عليه السلام ذا سقشو قلنا عبذن المشركين ييني يعني حتى ذي من ذا النصرانية من الفروض يتحتفل رزيس ماشي ذي العيد النصرى ذي عيد الوثنيين المشركين يود ذي السقفيت قدين نسن. اتفق الإمبراطوري واحد النصارى أنه نسمهني عاون بالصحص الشرط أدياوي كرا البقايا العاقدين سكرا ديانين سيقلا نتعبذ زي ستيج أتدياوي ما تدسكشم غل النصرانية قاس النيف كما نصير النصرانية تخلط تشورس الحوايش تقلا ماشي ذا قلاس طيب يوث. أمر ثاني حقيقة تاريخية أخرى لقد علميتنا أنه الكالندريين غيني إميغان الميلادي نغي مقارن علماء الحسابات اسمه غريغوري الكالندري يقول السحرة السين شحال أقلاغ الميلادي 26 ديسمبر أقلاغ 26 ديسمبر الحقيقة ماشي 26 ديسمبر ونعلي ما رشحة أكون ديني غي واشو قسمي إبذان حتبن التاريخ الميلادي وقعن الأخطاء تيم قراني أولا لنزيك 10 شهور كانوا لاش 12 شهر يبدو مارس أفري يبدو مارس لم يدسهم ولا جونفي فيفري تكزيستينا لزيك. والدليل سبتمبر هو الشهر السابع سبتمبر يعني الشهر السابع أكتوبر أكتاس سلقرك يعني الشهر الثامن نوفمبر يعني النوفيام تاسع ديسمبر العاشر يعني ويس عشرة ديسمبر يتفكى. من بعد اكتشفين دي للبروبلام الحسابات الدان دان العلماء دان وفاني للغلط من أسد دانو شهرين إرناند شهرين جونفي فيفري أن بعد تدون وفاني للغلط تسبذ عند العفساني 28-29 فيفري كل أربع سنين هذه تسالي فيفري وهذه تسطر أن بعد وفاني كيف ما زال المشكل ألم يديو سايول دل بابنس نسميس غريغوري الثالث عاشر لا شو يخذ موية حسف مليحة تسطر يوم الخميس 4 أكتوبر 1582 شوفوا مليح في التاريخي دا شو ديس دونز دي فيرس يتدود الجمعة 5 أكتوبر 1582 يتسوطيس 11 يوم الخميس 4 أكتوبر 1582 از دي فيرس يوم الجمعة 16 أكتوبر 1582 وتكزيستينا رو السنة قلن جارس نتحدى أي إنسان يدين دا شو قطران 11 يوم وتكزيستينا رو سوطيس 11 يوم فأي بعض القفزة في قفزن دا شو دي المعنيس المعنى سوزم الطلاط سيتلقي قلول عيسى تيريوث خطر التاريخ ينسي روح يراع قدمت أخر انت الصوتي نعاوذ نقل اندكسن يروح التاريخ ينسوي كده قاني لولد 25 تحتفل نسل 25 لنوال أم بعد 7 أيام من بعد برمي جوفي رأس السنة الميلادية قل حقيقة الكالندريين سنسي فلو أزحور الله واضح زيس نقال دقلق 26 ديسم بس حويد المينيوم تسنقص 11 يوم ويمولش مطير يعني الكالندريين سنور السحارة بل سبحان الله حتى القرآن في الله الإشارة وكنشتا دشو دي نرب العالمين في مريم عليه السلام فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة اسمي تبدا تسارو اتفتي بالحال سدو شجرا تمر ومن بعد شو سي نرب العالمين وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا نيسو ثك شجرا نهزي سدغ لتمر في تشط هكا روح لفلسطين في عيسى لولدك فلسطين عيسى عليه السلام يلولدك فلسطين روح لفلسطين سقسيتي مولان تمور فني أي وقت قتيلي التمر قشجرة أثي تتوشي تدغلي أثيني فلمستن أكتوبر للماكسيموم سوف الأكتوبر تكزيستورة تمر لفلسطين أم كي تسدي ما سيسن 25 ديسمبر ثروي في دلينة على سكي الشجرة اللي تتمر تمر يحبس أكتوبر وإذ الدليل أنه التاريخيين سيتوا فلسفية زيس الغلط التاريخيين فما لا تستكتش تحتفل سوى كانشتا أورث الليت ذي الفاهم أورث الليت تشغاتي مسلم ماشي قضية إسلام كان حتى القضية الفهمة وتفهم طار يعني حتى النصراني من المفروض اللي تحتفل لها سلعيديني وين رعل من الإنسان سوى كان شتاء أمر مهم. فإذا التاريخ نسن التاريخ قلان يتوهرف حتى قل إنجيل نسن قال بأنه مدلو العيسى اللي لن لن مكسيني سفغن ولي سفغن المال ذي طويل عشاء روح سقسيق أرض فلسطين أو قي سفغن ولي غال طويل العشاء أسن قدي صنبرك في المسد وذفل قارن آخر وقت شهر أكتوبر يعني الدليل أنه التاريخ نسن يتوحرف. أم بعد ما توصيت بك تشيت تحتفلت سوى كان شتي والعياذ بالله أقلك تشبهتي مانيك أعداء الله من اليهود والنصارى فيدي يوث. والأمر الثاني ذا شو ثقمة أن أقلك سعقونت أكني سعقون النهني لأنه لعب ذيك فهم يعلم أن التاريخ نسن يتوحرف أقلق انتبع الزيس كان وإلا والله العزة من المفروضة لغي التاريخ الهجري ذي جعل رب العالمين حد قيم سلمن حد قول حكام ذي سعونك نسقارا الشهامة غيني ذي حكم وذي نسقارا ذي حسب التاريخ الهجري غيني. إذا ما يثمى نظرى من الناحية الشرعية ومن الناحية التاريخية أن الإنسان والديوال الحالة كيف أذي تغرب غلعيذيني سواء لن ولي نغريذيني وري تغرب غكيف غغور سأذي روح أذي خذم الشغليس وذي تكنيك تتكلاس ودي قرار الإنسان نكي علمه وتمن غرسيس وتحتفل غرسيس بصحي الوشول. لا يا أخي أخدم لغي الوشول خدم لله عز وجل ما تخدم رب العالمين والله ذي الوشولي الوشولي إثما والله سنطقها عند رب العالمين سلحق أستني تدخل مغمي والله ذمي كيك روسر أكدين بابا أكدين يغي وشق لغن خدمين يخدمن اليهود والنصارى. أم بعد أمكرة تخدمت تخدمتين تاهم بعد أنتك يحشمن ولهذا خدم لله عز وجل اسفهم من ميكيين بالعكس تولي غلوشوني مزيانا تحبين من سفهمين الحوايج تايني ماشي ما نستوي التشيكولة سنغوينا أستني تخكن تايين الله غالب ذري ذيهم لا ماشي كي سفهمين إنسوك دوي غارة غمي خطرا نشتايي ذي عذاون رب العالمين نخدم لها منه هنا واتزر تنكرة ذي فرح لأنه أقشيش يتحبي المعلومات كثر وين يتحبي غينا رذيتش. فالإنسان سيقارد خدم غير الدرياء ونغ الدرياء وكان ويش قسنا ويرا يازيت اسنا ويرا فروخ اسنا ويرا كذا وتساوي غو ماذا زوح كمل الحياة هناك عادية غم كلاس أدن كما سنت الحوايج باش نعلم دا شوذ المعنى نسنت قلس قارن قشرع وحيق الواقع الرجلين غز قاغين سو شمال ملان مغال بابا نوالين إلا قد يعلم الإنسان دا شوذ المعنى ويدقارن كذا ويغمضي روح هذه الصور جوست كان لي سوفونير ويدقارض روح غد لسغاك إني غد خذ مغير أذ صور باش أدر بحر كري صور غيين أعلم ذا شو ذا المعنين سوينيا ويني الله صليس ذيون القديس اسمي نيكولاس لأي ميسقان ستروميث سان نيكولا ويني ذيون القديس اسكشم العيبة ذا رذغ النصرانية بتعبير آخر اسكشم ذا العيبة ذا غرثمس السفغين من النور إلى الظلمات ذا العبد شغل ذا العالم نسل نغذ الإمام نسل نغذ القدوة نسل إلا يخدم الخير سليكا دوني باش ديسكشم العباد غدين نسن يتعاون العباد باش هنديسكشم غدين نسن. فما لا تكرت كتشي أتاوي تميك هذه الصور واحد دوية نغا تاوي تميك كتشي أستغط دوييني نغا أتعظمت الشخصية غييني أقليك تعظيم تعذى ورب العالمين تعظمت ثوية بابا نوالي نغ إبليس كيف كيف ثويت بإبليس وخاميك سيشي ونغ ثويت دوية كيف كيف لأنه يدعو إلى النار وإبليس يدعو إلى النار ويذع ذور بالعالمين ويذع ذور بالعالمين ويسفغ العباد الإسلام غنصرانية سلمادة إبليس يسفغ العباد الإسلام غنصرانية سالشهوة نفس الشيء كيف كيف وي ذمذان وي ذي الجن وي شيطان الإنس وي شيطان الجن معنى خذ مصلك رواغي وي وبشدنا نوثيتني لقد تعمل الشخصية أول مرة رسميت دي وانا رسميت دي وان أمريكي سنة 1822 يعني ماشي ديانا نسن كزيك ناخ كذا ديانا نسن خدم ناس نسيد العباد واللون الأحمرين أو قد دي فغاكي بابا نوالا سلوني شركة كوكاكولا يدي سفر أتتطط في الديانا يقول لان كوكاكولا يدي سفر والعياذ بالله تخيل كتشيت ورسي مسلم يوثن شركة ليمونادا غورنا غرق دي سفر الدين النو ماشي تسعوك انت ها ماشي تسعوك انت تتطفيني إذا أنت يدين إنسان سخلط زيس خلا العباد وما ذكو كاكولا تشورك زيس والعياذ بالله وهي فيما يخص الشخصية باريت أرد تاوي مخامي كورت صغير ميك ذيذس ولا هم يحزنون بعدك في الناس. الأمر الأخير القطو غييني إمي قارن لبي شيء نغجذع الشجرة الديانة النصرانية يسعى العلاقة مليح وحيد الشجرة، لأنه عيسى عليه السلام يولد الشجرة. وكذلك الدين نسنا كيثيبنا في الشجرة. قارن بأنه أحد العلماء نسنا سميس بونيفاس العالميين اللي تبدو ينوبري يوفدي وإن القوم إذا علسنا الدعويس كشمي هند غن نصرانية نهنا هند يروحنا في دعون مش من كنية أن يروحنا في دعون غد ديانة نسنا الباطلة. فعلم منه الديانة نسنا تبنا فيه وإن المبدأ إعوج اسميس الثليث الأب والابن والروح القدس البير الفيس سانتي سبري. إيو ثلاث كرس نصف همي القومي ثم سلتي إيو فتزات الشجرة الصنوبر الصبا الموجة كمثلث إن يس إيو ساون بالأب جون الطرف الابن السيد روح القدس زريم الصبا الصنوبر الموجة كي شغل روحه كسخن إن يس إيو ساون بالأب ويد الابن ويد روح القدس يخدم سند العفسني. أم بعد أمن الطريقة يعني فهم العقيدة الطريقة يمي يروح جزم الشجرة نية وينك الإنسان زوحة زوحة خمس سوفينير ما تسنج خمس مكثين بالعقيدة نسن. أم بعد تقلك إن العقيدة تقل بالعادة أنه كل الوقتين أدسغ نزوحة قروما كي جذع أثدوي نخار واتشعل انتيمس واتجنم الدفغمي رجني واتسخسين واتجنك نيغس قاس إيواشو لأنه يجلب الحظ يتساويد الظهر ورب العالمين عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم كغدقار في الحديث الصحيح من تعلق شيئا وكل إليه من تعلق تميمة فقد أشرك يدي تساوين الظهر يدي تساوين كنسقا بورت بونوري ضرب العالمين وحده لا شريك له أري اللي ذقر أري اللي ذي الخمسة أري اللي ذشون بريار أري اللي تصمير ثعوذي حشد الله عز وجل فالله خير حافظة ضرب العالمين يحفظنا إثناء. فما رتصدك تشيرك مريم سلم الدقان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أتصد تسوي ثبوة زي سلبي شيء زي سجر رومي ما في تسوي توخامي أقلك في حياة عقيدة النصارى أقلك في قطس نتدي مسلم بس سعيخ شو يعني ذنب من النصارى والعياذ بالله بعدي كيف جا كان شتا بعدي قلقت غي بعدي شيكولا غي بعدي كلش نغدك ندني غود عوذة يومين غفذي اليوم لا حدث ستان نو إيفينمون 31 ديسمبر 1 جونفي ازحوليت نبدل زيك ديك الشيء ديك الشيء هاك تبدل ترى باش غادي نبدل ما يحتم الحال ذاك لوندري غاتك تستقدم نتصاص تجديد النير خطر في حوايج التقويم وين ند نتمنى غادي يروح باذن الله. اذا الانسان الى قيف ما غادي تنبه مليح في مسلتي قارن العلماء المشاكله الانسان ما غاديش يشبه يمان يسلقهم يتوريث دنشت من المحبة أتقلطان في تحبين ذل المعذة ونرب العالمين وسنزميري نرقي النطن زمرسن كنشتا أن بويكوتين أنشتين العيدين ينسن نغدي ما كيمسل ما كيسفقع شوية أثي تحرمة تتروح طرغ في مغرين وإذا عذو رب العالمين يسفقع رب العالمين يسفقع النبي صلى الله عليه وسلم يسفقع الملائكة وعلى رأسهم جبريل يسفقع أي ثماكي تمزلان كل مكان القاعة وتكرت كتشين والسعيطارة أقرى من الحياء قذمي أقرى مكينين أكني سقام من النيف أتروح تتحتفلت العيدين والعياذ بالله. وذخت مغاية ثماء سيوت القصة حكت ديون الشيخ قل مسجد كم قل مسجد قشون الله ثورة إني كان لي صديق في أمريكا إني صغير عندك لي وقل أمريكا اسمه جورج حست مليح تبع ميد إني جورج يكر ديون بريد الصباح يشعل سي الإذاعة يبغط في إذاعة القرآن الكريم من السعودية إكاثة دي الطفل واش ولت عيط نعيط في اللسن ناسي واش هذا إني بغض في إذاعة القرآن ناسي واشو إني باش الزرغي وقذ أول ذو الحجة إي واشو باش نعلم وقذ العظام قران أثا شوية هضرون ديك إذاعة القرآن نندسن كذا يوم ذو الحجة أسن السبت ذو العظام قران إفرح أسن العظام قران ذو السبت أيان يروح يجب الذذري منيس يروح يتحفون يكرير يوثي لحق ذو العيد مازال سنهار العيد ويوفاري كرير يوفي ونكري ذا ملال إن يسواه نسيف ونخدم السنة لشو السنة السنة غنو يكري لعلى ذي خلط زي سفيو بركان ذي العالي ماشي يعني يوري جوزة ربصح ذي العالي ذي خلطو بركان يوثا يوثا غلم يديو فاني كريم يخلط زي سوبركا يوي في ضخان فرح من الواشون تزكويا نيد السبت ذا سلعيد يكرب يحوف القبلة يكسد لبوصول يتحوفو القبلة وفاتيد يسلسي كريمس إزلياس يخدم السنة أسمي كفوكي السارف يخدم كريمية التشانزيس يجنن تزكويا نيد كرن تصرح ذي الحد روحنا الظلم قل كنيسة الشيخ يوت الغرض ليك موصل غاشي هضر نقل المسجد نشوف هذا الشيخ هذا شي خلط في روايه جورج جايري مسلمنا هذا الكافرنا باش ماشي ازلان يكريهم بعد الحد يروح للكنيسه كومون سين الناس الشيخ عندك اللي كيريت اكزيستا راه خليك سكي ديبط اني سافيتو من مالا غنو الا يوم دنصر اللي تحت فلس العيد مسلم بصح حلاني مسلم ديك تحت فلس عيد النصار امي حتي راه وين اسمي احمد محمد عبد الله عبد الرحمن عمر استغربت انه لعب ذا مويلت اكزيستا وحتي تخدمت اتزلت اس الجماعه ديالنا واسم الحديد يسدونا غيوق ريفيو غات وحتى تخمت عيد من اعياد النصارى ولاش وليت اكزيستا لا يوم دنصراني ديك تحت فلنس الاعياد النو اي واش راه ذي لي يوم دي مسلم هذه حتى فلنس العيد نسناي تما وين السؤال السؤال اي تما ثقيم قل الجهل وماذا الجهل اقلغ نسفهمت من بعد اش هذه قيمه اتقين قل الايمان زيد فان العزه لله ولرسوله وللمؤمنين ما صبغيت العزه أتي العزة أول خطوات العزة ذا كان شتيه أغيوفق رب العالمين وذنصر رب العالمين الإسلام وذرفع رب العالمين راية التوحيد وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وكوني جزي رب العالمين سل خير بسم احترنا إلى نطول في الله السلام عليكم كاين المحل اللي دايرين والله واحد رومي دايرين نصارى دايرين واحد يولا دايرين وكاين يدير مزيانه من خرج الجو مع غرسه تايد قد كاينين الوالي تسمى ارباند الجيل المنزي فاش غلطت الشيخ كاين شنو هذه الغلط انت واك تقرا شجرين نخدم تاكا خامل كدير مزيان لا يعني ترى شو الحكم ما كاينش اي جوب غير شنو جوب غير لعيبه فني قال لنا احتفلنا لا ميدي ليندي ألمي ذي لندي ما إلا في ديسيدي تقسقسي نتطبط التوبة تجب ما قبلها نسعيون الرب رحمن رحيم إني يكتب غرغورين أتفت في ورين والسعين أذيت بالإنسان إني خدمك كيف زيك أذيت سوى محفلة ابتداء أنك ثورة مثع المط إلى قد جبت ماني أغير في قلب العالم